بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول رسول.